Yeah.

Yeah, bye.

Thank you. مقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كلمتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يكون لزاما. Oh.